السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا في كتاب السنة آثار وأحاديث تتعلق بالقدرية الذين ينكرون عموم قدرة الله على كل شيء، ويدعون أن العباد يخلقون أفعالهم وينفون عن الله تعالى أنه يخلق ما يشاء وأنه على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء. وهؤلاء هم الذين لقبهم السلف بمجوس هذه الأمة، أي أنهم جعلوا مع الله من يخلق، كما أن المجوس جعلوا الوجود خالقين، فكذلك المجوس من هذه الأمة وهم القدرية جعلوا مع الله من يخلق. فعندهم أن كل مخلوق فإنه يخلق أفعاله، هو الذي يستقل بها. والرد عليهم بعموم الآيات، عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإنه يدخل فيه أفعال وحركات العباد، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون يدخل فيه أعمال العباد، وعموم قوله تعالى من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. وعموم قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه ترد عليهم وتثبت أن كل شيء في الوجود فإنه كائن بإرادة الله تعالى وبخلقه وبإيجاده، وأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، وأنه لو شاء لهدى الناس جميعا، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هذه الأدلة ترد عليهم، وهم الذين عناهم الإمام أحمد رحمه الله بقوله القدر قدرة الله، أي من آمن بعموم قدرة الله تعالى آمن بأنه على كل شيء قدير، وأن كل ما في الوجود فهو داخل في عموم قدرته. وذلك لأن مقالة هؤلاء القدرية طعن في قدرة الرب وعزل له عن كمال التصرف، وأنه لا يقدر على أن يهدي ولا يقدر على أن يضل، وأنه يعصيه العاصي قسرا عليه وغصبا. هذا وجه ضلالهم. وقد رد عليهم أهل السنة بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الخلق وهو الذي يتصرف فيهم، فلا راد لما قضى ولا غالب لأمره ولا يخرج شيء عن قدرته، ومع ذلك فله الحكمة في كل ما أمر به وكل ما نهى عنه، وهو الحكيم الخبير. وقد أجاب أهل السنة عن شبهتهم، وهي قولهم كيف يخلق المعاصي ويعذب عليها؟ هذه شبهتهم، كيف يخلق فيهم الذنوب والكفر، يخلقه فيهم ثم ينهاهم عنه ويعذبهم على فعله؟ إن ذلك دليل على أنه لا فعل له في ذلك. والجواب أنه يفعل ما يشاء، وأنه أعطى العباد قدرة تناسبهم، يتمكنون بها من الأعمال والأفعال والطاعات والمعاصي، وتنسب إليهم تلك الأعمال بسبب تلك القدرة. فنقول إن للعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. أن قدرة العبد التي يزاول بها الأعمال مخلوقة لله، ولكن تنسب إليه بموجب ما أعطاه الله من هذه القدرة والمشيئة. ونحن نشاهد أن الإنسان معه هذه الاستطاعة التي يتمكن بها من الأعمال، فهو يحمل الأثقال ويعمل الأعمال الظاهرة المناسبة، ويلام على التقصير ويمدح على النشاط وعلى القوة وعلى التمكن، يمدح على ذلك، فدل على أن له قدرة. ولكن مع ذلك فإن قدرته مغلوبة بقدرة الله تعالى. وإن كنا لا نتصور تلك الغلبة، لكننا نتحقق أنه ما أمر إلا وهو قادر، ولا كلف إلا بما في وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أمر العباد فما أمر إلا من عنده استطاعة، وإن كان يقدر سبحانه على أن يردهم عما أرادوه، ولكنه لما كانت قدرته وأفعاله هي الغالبة، أسندت إليه من حيث عموم القدرة، وأسندت إلى العباد من حيث المباشرة ومن حيث صدور الأفعال، فهي أفعالهم حيث أنهم هم الذين باشروها وعملوها يثابون أو يعاقبون عليها، وهي خلق الله حيث أنه الذي أقدرهم على ذلك وأراد ذلك منهم وشاءه، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والآن نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: فريع أبواب الإيمان والإسلام والرد على المرجئة، ذكر فتنة المرجئة وإحداثهم ذلك، وأول من تكلم فيه. قال: أخبرنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعيد بن صالح قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول لفتنة المرجئة: على هذا الأمة أخوف عندي من فتنة الأزارقة. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال ابن نمير: سمعت سفيان يقول: دين محدث دين الأرجاء. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هاني حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت أول من أولهم تكلم في الإيمان من هو؟ قال يقولون أول من تكلم فيه ذر. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عوف قال كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء. هذه آثار تتعلق بالمرجئة، وأن قولهم قد يكون أشد من قول الأزارقة. الأزارقة فرقة من الخوارج خرجوا في آخر عهد الصحابة، وقاتلهم الصحابة وقتلوا خلقا كثيرا من المسلمين، ووردت فيهم وفي سائر الخوارج أحاديث كثيرة مفيدة أنهم ضلال وخاطئون. ومع ذلك فإن المرجئة فتنتهم شديدة، وكان أول من اشتهر بالإرجاء جهم بن صفوان، وقد اجتمع في جهم ثلاث بدع: بدعة التعطيل، وبدعة الإرجاء، وبدعة الجبر، وهي بدع شنيعة، ولكن اشتهر ببدعة التعطيل للأسماء والصفات ونفيها والمبالغة في تحريفها وتأويلها. فلأجل ذلك كان السلف يسمون كل من يبالغ في النفي معطلا وجهميا. ولكن بدعة الإرجاء اشتهرت فيما بعده في طائفة من المبتدعة، ولا شك أنها بدعة شنيعة. ولعله يمر بنا بعض الآثار التي تفند أقوالهم وترد عليهم بدعتهم، وسواء كان قولهم بالإرجاء هو أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، أو أن الرجاء أغلب من الخوف. وهذا الأخير هو أخطر من الأول، وهو تغليب جانب الرجاء، يعني أنهم سموا مرجئة لأنهم يغلبون جانب الرجاء، بينما هناك طائفة من المعتزلة يسمون الوعيدية، يغلبون جانب الوعيد، فيكون هاتان الطائفتان متقابلتين متضادتين، إحداهما تخرج المؤمن من الإيمان بالمعصية وقد تدخله بالكفر، أو تجعله في منزلة بين المنزلتين وتجعله في النار في الدار الآخرة إذا مات وهو على ذنب. وهؤلاء هم الوعيدية من المعتزلة وغيرهم كالخوارج، وفرقة تغلب جانب الرجاء، وهؤلاء أخطر، وذلك لأنهم يفتحون للناس باب المعاصي ويزينون لهم الذنوب، حتى يقول بعضهم: فكثر ما استطعت من المعاصي. إذا كان القدوم على كريم، لا شك أن هذا جرأة على الله. وهل الكريم أهل أن تتهاون بمعصيته وتعتمد على كرمه؟ ذكروا في تفسير قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أن بعض السلف قال: لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرمك. أنكر هذا كثير من العلماء وقالوا: لا ينبغي أن يعتذر بهذا، بل الواجب أن الكريم يخشى ويطاع ولا يعصى حتى يكون العبد أهلا للتكرم عليه والجود. فإن الكريم إنما يتكرم على من أطاعه وعلى من أحبه، أما من عصاه فلا يناله كرمه. والحاصل أن المرجئة الذين ورد ذمهم هم الذين يبيحون للعبد أن يكثر من الذنوب وأن يعمل السيئات وأن يترك الكثير من الطاعات وأن يقتصر على كلمة الشهادة وعلى التوحيد العملي، وأما الذنوب فلا تضره. ويقولون لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. هذا معتقدهم السيء. صحيح أنه لا ينفع مع الشرك عمل، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وذلك لأن الشرك يحبط الأعمال ويبطلها وصاحبه مخلد في النار، سيما الشرك الأكبر، وذلك لأنه ما دخل في الإيمان ولا دخل في الإسلام ولا دان لله تعالى بالتوحيد ولا بالعبادة. ولذلك الكفار لو تصدقوا وحجوا واعتمروا وبروا ووصلوا وصدقوا وأدوا الأمانات وعملوا الأعمال التي يمدح بها وأحسنوا الجوار وأحسنوا الملكة، هل تنفعهم هذه الأعمال التي هي حسنات؟ ما تنفعهم لفقد شرطها وهو الدخول في التوحيد والدخول في الإيمان. لكن ما قابلوه به وهو قولهم لا يضر مع التوحيد ذنب ليس بصحيح، ولو كان كذلك ما حرم الله تعالى هذه المعاصي ولا توعد عليها بعذاب أليم. وقد وردت الأحاديث الكثيرة في وعيد العصاة، كما وردت أحاديث كثيرة في سبيل النجاة، فوردت أحاديث ترد على الوعيدية وأحاديث ترد على المرجئة. فالأحاديث التي ترد على الوعيدية هي أحاديث الشفاعة، وهو أنه يخرج من النار من كان من أهل التوحيد حقيقة ودخل النار بسبب معصية أو ذنب، أنه يبقى فيها ما شاء الله ثم بعد ذلك يخرجه الله من النار، إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين. وهذا مما ينكره الوعيدية، والأحاديث فيه كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وكذلك قوله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكذلك في حديث الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول للملائكة وللشافعين أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال دينار من إيمان، إلى أن قال مثقال ذرة من إيمان، إلى أن قال وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكل هذه ترد على الوعيدية، ولكن هل تصلح متمسكا للمرجئة في أن المعاصي ما تضر؟ لا تصلح متمسكا لهم، وذلك لأنه وردت أحاديث كثيرة في الوعيد فيها وعيد شديد، إما وعيد بنفي الإيمان، وعيد بالبراءة من تلك الأفعال، وعيد بالعذاب بعذاب النار، وعيد بدخول النار والعياذ بالله وما أشبهها. فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ومثل قوله: من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. وهكذا قوله: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة نمام، أو لا يدخل الجنة قتات، أو ما أشبه ذلك. هذه الأحاديث ترد على المرجئة في أن هناك معاص توعد الله عليها بعدم دخول الجنة وبدخول النار ونحو ذلك. وقد توقف كثير من العلماء في أحاديث الوعيد وقالوا إن الأولى أن تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، فلا نحرص على تأويلها، بل نعرف ونعتقد أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار ولو دخلوها، بل مآلهم إلى دخول الجنة، وإن مكثوا في النار سنين أو مئات السنين فإن الله يخرجهم بعدما يمحصوا. وذلك لأن العاصي إذا عمل المعاصي وأكثر منها، فإما أن يكفرها الله تعالى بالتوبة، فإن التوبة تمحو الذنوب، وإما أن يكفرها الله بالاستغفار إذا أكثر منه، وإما أن يكفرها بالأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وإما أن يكفرها الله تعالى بدعاء المسلمين له وصلاتهم عليه وترحمهم عليه بعد موته، وإما أن تكفر عنه بالأعمال الصالحة التي تهدى له بعد موته، التي يهديها له أقاربه كصدقات ودعوات وحج وعمرة ونحو ذلك مما يهدى إليه ويعمل له، وإما أن تكفر بعذاب القبر إذا شدد عليه بعذاب القبر كان ذلك محوا للسيئات التي عملها في الدنيا، وإما أن تكفر عنه بأهوال القيامة عندما يبعث، وتكون القيامة ويجتمع الخلق، وتكون تلك الأهوال من شدة الحر ومن إلجام العراق ومن طول الموقف ونحو ذلك، فيكون تكفيرا لمن كان عليه ذنوب لم تكفر بما قبلها. وإذا لم تكفرها هذه الأمور ورجحت سيئاته بحسناته، ولو كان معه توحيد وإيمان، ولكن لم تقوى أعماله على محو سيئاته التي مات وهو مصر عليها، فلا بد حينئذ من إدخاله الكير الذي يطهر به، وهو العذاب وهو النار، فيدخل في النار حتى يطهر من سيئاته التي لم تستطع أعماله على تطهيره منها ولا على إزالة أثرها، فيدخل النار ويبقى فيها بقدر تلك السيئات، سواء طالت مدته أو لم تطل. فمنهم من يبقى فيها أياما، ومنهم من يبقى أشهرا، ومنهم من يبقى سنين، ومنهم من يبقى عشرات أو مئات السنين، ومنهم من يخرج منها وقد صاروا حمما، وقد صاروا حمما يعني قد احترقوا، ومنهم من يخرج منها وقد امتحشوا، ولكنهم من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد. ذكر في الحديث أنهم يعرفون بآثار السجود، حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. وذكر في الأحاديث أنهم يخرجون وقد صاروا حمما، وأنهم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. وأنهم في بعض الأحاديث يسميهم أهل الجنة الجهنميون، لأنهم طال مكثهم في جهنم يعني في النار، ثم يطلبون من ربهم أن يزيل عنهم هذا الاسم، وذلك إذا محيت عنهم آثار تلك الذنوب التي ماتوا مصرين عليها. ولا شك أن الله تعالى قد توعد على كثير من الأعمال بالنار، فهل يتمسك بها الوعيدية؟ توعد على القتل في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقد عرف أن من تاب من القتل فإن الله تعالى يتوب عليه، ولكن إذا مات ولم يتوب منه فإنه يدخل النار، ولكن خلوده ليس خلودا مؤبدا بل بقدر ذنبه. وكذلك توعد على الفرار من الزحف في قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فهل كل من ولى دبره في القتال يكون مستحقا لجهنم ومأواه جهنم وبئس المصير؟ المعنى أنه يدخلها إذا لم يتوب، أو يدخلها دخولا مؤقتا، وذلك لأنه مسلم والخطاب للمسلمين. وكذلك توعد على القذف في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، إلى قوله: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. لا شك أن هذا وعيد شديد على القذف، وأنه يسبب دخول النار، ولكن بقدر ذلك الذنب. وهكذا ان توعد الله على اكل مال اليتيم: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، يعني ان شبههم بمن ياكل يتجرع النار. هل اكل مال اليتيم يسبب الخلود فيها او دخولها اذا لم يتوب، وبقاؤه فيها بحسب ذنبه الذي لم يتب منه ونحو ذلك. وتوعد الله مثلا على الربا، توعد على الربا بقوله: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. فهل من أكل الربا دائما يكون من أصحاب النار ويخلد فيها، أو أن دخوله فيها دخول مؤقت بحسب ذنبه؟ والحاصل أن مثل هذه الآيات ومثل هذه الكبائر مما استدل بها الوعيدية: الذين أنكروا أن يكون الله تعالى يغفر هذه الذنوب وقالوا إنها لا بد أن تتحقق، وسموا ذلك إنفاذ الوعيد، وجاءهم هؤلاء المرجئة وخالفوهم مخالفة تامة، فقالوا: هذه الأعمال لا تبر، وذلك لأنها دون الكفر، ولا يضر إلا الكفر، فما دام أنه ليس بكافر ولا بمشرك فإنه مهما عمل فلا تضره هذه الأعمال، بل هو من أهل الجنة وإن عمل أي عمل. هذه شبهة هؤلاء المرجئة. وقد عرفنا أنهم استدلوا بأحاديث الوعد التي ذكرنا كأحاديث الشفاعة، وكذلك عموم الآيات كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن الآية مقيد فيها غفران الذنوب بالمشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أنه إنما يكون بالمشيئة. واستدلوا بعموم قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن يقول أهل السنة إن هذه الآية يراد بها التائبون، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي في حق التائبين. وما ذاك إلا أن هذه الآية يدخل فيها الكفر والشرك والكبائر والبدع والمحرمات، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فعرف أنها في حق التائبين. ودليل ذلك قوله في الآية التي بعدها: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وآيات كثيرة تدل على وجوب الإيمان ووجوب الاتباع ووجوب الأعمال، فأفاد بأنها في حق التائبين. وأما الأحاديث التي تعلقوا بها مثل قوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومثل قوله أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وأشباه ذلك. فهل يدخل فيها العصاة؟ أهل الزنا وأهل الربا وأهل الرشا وأهل القتل وأهل السرقة وأهل الخمر والمبتدعة كالرافضة والمرجئة والمعتزلة والجبرية ونحوهم، هل يدخلون في مثل هذه الآية من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ لا يدخلون، وذلك لأنه شرط فيها الإخلاص خالصا من قلبه. ومعلوم أن الإخلاص الصادق يستدعي الأعمال الصالحة، فإن من أخلص لله التوحيد وأخلص لله الإلهية حمله هذا الإخلاص على أن يتأله ربه وأن يتعبده وأن يكثر من عبادته، وحمله هذا الإخلاص أيضا على أن يعمل الأعمال الصالحة، يعمل أعمالا صالحة ينجو بها من عذابه، وحمله هذا الإخلاص على أن يبتعد عن الآثام وأنواع الإجرام، يبتعد عن المحرمات كلها. وإذا لم يفعل فليس مخلصا في توحيده. الإخلاص الصحيح هو الذي يملأ القلب معرفة، يملأ القلب إيمانا وخوفا ورجاء. المخلص هو الذي يستحضر عظمة ربه، يستحضر كبرياءه وجلاله في كل حال، وإذا استحضر ذلك في كل حال فلن يقدم على ذنب وهو يعلم أنه أمام الرب، وكذلك لن يرتكب معصية ولن يترك أي طاعة مفروضة عليه أو مأمور بها وهو يعلم أنها من تمام الإخلاص. ويحمل على ذلك أيضا الأحاديث التي فيها مغفرة الذنوب، وأكثر ما يستدلون به حديث أنس الذي ذكر بعضه في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو حديث قدسي يقول فيه الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإن هذا قد يكون مشكلا، وقد يتمسك به المرجئة فيقولون: إذا مات الإنسان وقد عمل ذنوبا كثيرة، قراب الأرض يعني ملء الأرض، ثم مات وهو موحد، فإنها تغفر له كلها، لأتيتك بقرابها مغفرة. يتمسك بهذا الحديث المرجئة، ولكن ما فطنوا لقوله لا تشرك بي شيئا، فإن هذا دليل على أنه تاب، على أنه في آخر حياته عرف ذنوبه وعرف ضررها وتاب منها وأخلص وصفى عقيدته وصفى إيمانه وصفى توحيده، فكان ذلك سببا في أن تغفر له تلك السيئات ولو كانت ملء الأرض أو قريبا من ملئها. وإن كان هذا على وجه المبالغة. إذن فلا دلالة فيه لقوله لا تشرك بي شيئا، أي مخلصا دينك مخلصا توحيدك. وقد عرفنا أن ترك الشرك صغيره وكبيره وخفيه وجليه يستدعي ويستلزم التوحيد، يعني أن المخلص لله تعالى والعابد لله لا يكون مخلصا إلا إذا تجنب جميع الشرك وأنواعه كلها، وتجنب أيضا المعاصي. وذلك لأن كثيرا من العلماء يلحقون المعاصي بما ينقص التوحيد، فيجعلون العاصي سيما المصر على المعصية متهاونا بنظر الله عليه، متهاونا بعقوبته، كأنه يدعي أن ربه ليس أهلا أن يطاع ولا أهلا أن يتقرب إليه، بل لا يبالي بما فعل من المخالفات ولا من فعل المحرمات، وذلك بلا شك مخل بالعقيدة مخل بالتوحيد. وعلى كل حال هذا قول خاطئ، يعني عرفنا أن هذين القولين متضادان، قول الوعيدية الذين يخلدون أصحاب الذنوب في النار كالخوارج والمعتزلة، القول الثاني مقابل له وهو قول المرجئة الذين لا يضر عندهم أي ذنب، يبيحون للعاصي أن يكثر وأن يستمر على المعصية وأن يعمل ما يشاء من الذنوب مهما عمل. القول الوسط بين القولين هو قول أهل السنة الذين يقولون إن المعاصي تؤثر على العاصي وتضره، وقد يعاقب بها في الدنيا وقد يعاقب بها في الآخرة، ولكن إذا كانت دون الشرك فإن صاحبها لا يخلد في النار بل يخرج من النار بعدما يطهر من تلك السيئات. ويجمعون في ذلك بين أحاديث الوعيد وأحاديث الوعد، ما تمسك بها هؤلاء وما تمسك به هؤلاء، ولهم كلام في تفسير هذه الأحاديث، وإن كان فيه ما هو متكلف في تفسيره، ومن أراد قراءة ذلك بالتفصيل يقرأ شرح النووي على كتاب الإيمان في أول صحيح مسلم، فإن النووي رحمه الله مشى في ذلك على مذهب أهل السنة، فإذا جاءت الأحاديث التي فيها وعيد تأولها وحملها على محامل حتى لا تكون مسببة لتمسك الوعيدية بها، والأحاديث التي فيها وعد يبين محملها ويبين القول فيها. وقد أطالوا في ذلك، والدخول في ذلك يعني في بيان محمل هذه الأقوال عند هؤلاء وعند هؤلاء قد يطول بنا، ولكن قد كفانا العلماء رحمهم الله ونقتصر على هذا. ولعله يأتينا أيضا أبواب تتعلق بأنواع المرجئة وأدلة المرجئة ومناقشة أدلتهم.